فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من تحصل على أموال ربوية ثم تاب من ذلك فما كيفية الخلاص منها؟ يضعها في مشاريع خيرية، يضعها في مشاريع خيرية تخلص منها. نعم.